ليسلم الراكب على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء له. قوله رحمه الله: باب يسلم الماشي على القاعد. هذا الباب والأبواب الآتية بعده تضبط حق السلام في المجتمع، ولا تدع مجالا للناس في تضييعه وإهماله والتفريط فيه بأن يقول قائل: أنا الأولى أو أنا الأحق أن أبدأ بالسلام. فجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضبط هذا الباب، وتبين في كل الأحوال من الذي يبدأ بالسلام، ليكون الناس عند تلاقيهم على بينة في من يبدأ بالسلام ومن الذي هو أحق أن يسلم عليه. قوله: ليسلم الراكب على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر. وفي الحديث الذي بعده قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد. والشاهد أن هذه النصوص جاءت لضبط السلام في المجتمع، فإذا التقى شخص بأشخاص أو صغير بكبير أو راكب بماش أو ماش بجالس، فمن الذي يطلب منه البدء بالسلام؟ قد جاءت هذه النصوص مبينة من الذي يطلب منه الابتداء بالسلام. ولهذا قال: يسلم الماشي على القاعد، أي يبدأ الماشي بالسلام على القاعد للعكس. وإذا فوت الماشي الابتداء بالسلام فلا تضيع السنة، وليسلم القاعد حتى لا تضيع السنة. قوله: ليسلم الراكب على الراجل، الراكب أي على دابة ونحوها، والراجل الذي يمشي على رجليه. وليسلم الراجل على القاعد، أي من كان يمشي على رجليه ولقي شخصا قاعدا فعليه أن يبدأ بالسلام، وهذا هو موضع الشاهد للترجمة. قوله: وليسلم الأقل على الأكثر، أي إذا التقت جماعة قليلة بجماعة كثيرة فالجماعة القليلة تبدأ بالسلام. قوله: فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء عليه، أي إذا كان الذي ألقي عليهم السلام كثيرين فلا يطلب من كل واحد منهم أن يرد السلام، فمن رد منهم فله الأجر، ومن لم يرد فلا شيء عليه، لأن رد الواحد يكفي عن الجماعة، وهذا الواحد الذي رد هو الذي فاز بالأجر، وأولئك سقط عنهم الإثم ولا أجر لهم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. قوله: يسلم الراكب على الماشي، أي من كان راكبا على دابة أو على سيارة ونحوها فالسنة أن يبدأ هو بالسلام. قوله: والماشي على القاعد، أي الماشي على قدميه هو الذي يطلب منه أن يبدأ بالسلام على القاعد أو القاعدين. قوله: والقليل على الكثير، تقدم نظيره، وأن التي تبدأ هي الجماعة الأقل عددا. وقد تكلم العلماء في الحكمة في من شرع لهم الابتداء فقال ابن بطال رحمه الله: وتسليم المار على القاعد هو من باب الداخل على القوم، فعليه أن يبدأهم بالسلام. وكذلك فعل آدم بالملائكة حين قيل له: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس. وتسليم القليل على الكثير من باب التواضع أيضا، لأن حق الكثير أعظم من حق القليل. وكذلك فعل أيضا آدم، كان وحده والملأ من الملائكة كثير حين أمر بالسلام عليهم. وسلام الراكب على الماشي لئلا يتكبر بركوبه على الماشي، فأمر بالتواضع. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن جريج فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. قوله الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل، فيه بيان الحكم إذا التقى ماشيان، والذي سبق في الحديثين المتقدمين ماش وقاعد وماش وراكب وقليل وكثير، ولكن إذا التقى ماشيان واجتمعا وهما في هذه الحال فمن الذي يبدأ الآخر بالسلام؟ في المسألة تفصيل: إذا التقى ماشيان وكان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فالسنة أن يبدأ الصغير، لدلالة السنة على أن الصغير يبدأ الكبير بالسلام إجلالا له، وسيأتي في ذلك ترجمة خاصة عند المصنف بعنوان يسلم الصغير على الكبير، وهكذا الراكب على الماشي والماشي على القاعد وغيره مما ورد في السنة تفصيلهم. وإن كان أحد الماشيين في صعود والآخر في نزول فالصاعد هو الذي يبدأ بالسلام لشرف الصعود، ومستفاد من عمومات الأدلة. وإذا كان الماشيان متساويين في السن أو متقاربين ولا مزية توجب ابتداء أحدهما الآخر بالسلام، فجاء في هذا الأثر قوله: إذا اجتمع فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل، فهو باب مبادرة من أحدهما للفوز بالأفضلية والسبق إلى الخير. قال ابن حجر رحمه الله: وإذا تساوى المتلاقيان من كل وجه فكل منهما مأمور بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال ابن العربي رحمه الله: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل، فإذا تساوى المتلاقيان مثل راكبين أو ماشيين فكل منهما مأمور بابتداء السلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ليحصل على امتثال السنة ويحوز الفضائل المترتبة على ذلك، فإن الحرص على البدء بالسلام دليل الاهتمام بآداب الشريعة وخلوص النية والحرص على اكتساب الثواب. وإذا كان اتصالا بالهاتف بدأ بالسلام المتصل، لأنه بمثابة القادم الداخل على المتصل عليه وهو في مكانه أو محله، ويشهد لهذا ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، لأنه متصل لحاجة وسؤال عن أمر، فعليه أن يسلم قبل الشروع فيما اتصل لأجله. وكذلك من يتصل به ويلقى عليه السلام عليه أن يرد السلام قائلا: وعليكم السلام، أو يزيد إن شاء رحمة الله وبركاته، قبل أن يقول أهلا ومرحبا أو حياك الله ونحوها من ألفاظ الترحيب. فبعض الناس إذا سلم عليه قدم أولا عبارات الترحيب فقال أهلا أو مرحبا أو حياك الله، ثم قال بعد ذلك: وعليكم السلام، وهذا خلاف السنة، لأن المشروع أن يبدأ أولا برد السلام فيقول: وعليكم السلام، ثم يأتي بعده بما شاء من الترحيب والدعاء والكلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.